لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا زال الحديث متصلا في كتاب الوصايا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا فيه تأكيد لما سبق من أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، والمال الذي يتركه بعده صدقة لا حق لأقربائه فيه. وهذا يدل عليه أيضا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إن الأنبياء كما جاء في الرواية الأخرى إن الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فالميراث الحقيقي للنبوة هو ميراث الوحي، ميراث الدين، ميراث العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج به بفضل الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. فلا حق لأقربائه وورثته في شيء مما تركه من مال، ولا يحق لهم أن يأخذوا إلا نفقتهم. نساؤه لا يستحقون إلا نفقتهم، وكذلك مؤونة العامل القيم. وهذا هو موطن الشاهد في أن القيم على الصدقة والقيم على الوقف له أن يأكل بالمعروف بمقدار ما يحتاج إليه، بمقدار ما يحتاج إليه. عن عثمان رضي الله عنه أنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة، فحفرتها. ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته. قال: فصدقوه بما قال. هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين عندما حوصر، حاصره الذين قتلوه، أشرف عليهم أي اطلع عليهم وقال: أنشدكم بالله، ثم قال: لا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم الذين يعلمون الأمر على حقيقته، وهم الذين لا يكتمون الحق، وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفوا عنه ما قاله في حق عثمان رضي الله عنه. فإن عثمان رضي الله عنه كان من أثرياء الصحابة، كان عثمان رضي الله عنه من أثرياء الصحابة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال في يديه لنفع المسلمين، ما جعله من عبيد هذا المال، ولكن جعل هذا المال أداة مسخرة في يديه لرضوان الله سبحانه وتعالى. اشتدت الحاجة بالمسلمين في المدينة إلى الماء العذب الذي يتروون منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من حفر رومة فله الجنة، بئر. فحفرها عثمان رضي الله عنه على نفقه. سأل الصحابة وناشدهم بالله ألا يكتموا، ثم قال: ألستم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزت عثمان رضي الله عنه فرد من المسلمين، ولكنه جهز جيش العسرة بكماله. وإنما سمي جيش العسرة لضيق ذات اليد بالمسلمين، كانوا بحاجة إلى الغزو والمجاهدة، وما كانت عندهم مقدرة على تجهيز الجيش، فجهزه عثمان رضي الله عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. سألهم هذا فصدقوه بما قال. الصحابة الذين يعلمون هذا الأمر صدقوا عثمان بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حقه من الفضل. وإنما قال ذلك عثمان رضي الله عنه ليذكرهم بحقه عليهم وعلى المسلمين. وما قال عثمان رضي الله عنه ما قال مفتخرا ولا متعاليا، ولكنه قال هذا ليتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، بذكر بعض هذه المناقب التي اكتسبها في إسلامه وشرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. وموطن الشاهد من الحديث أورده المصنف رحمه الله في كتاب الوصايا ليدل به على أن الإنسان يجوز له أن يأخذ من الوقف العام، إذا وقف وقفا عاما للمسلمين يجوز له أن يشاركهم فيه، فإذا حفر بئرا للمسلمين يجوز له أن يشرب من هذه البئر، وإذا بنى مكانا في طريق المسافرين للمحتاجين أو لنزل المسافرين فإنه يستحق أن ينتفع به إذا كان مثلهم أو إذا مر على هذا الطريق. وعثمان رضي الله عنه عندما حفر بئر رومة اشترك مع المسلمين في الانتفاع منها، وهذا دليل على أن من وقف وقفا عاما للمسلمين يجوز له أن ينتفع منه، وكذلك يجوز للإنسان إذا وقف وقفا أن يشترط لنفسه الانتفاع بهذا الوقف. وتجهيز عثمان رضي الله عنه لجيش العسرة أمر معلوم مستقر في السير، وكما قلنا فإن ذكر عثمان رضي الله عنه لهذين الأمرين ليس من باب المفاخرة، وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله. وقد قال العلماء في هذا إن الإنسان يجوز له أن يذكر بعض فضائله إذا كان هذا الذكر لغرض صحيح، ليدفع به تهمة عن نفسه، أو ليعرف الناس بحقه، أو ليدلهم على ما يجب له. وعثمان رضي الله عنه ليس بالمكان الذي ينكر من المسلمين، وقد مر معنا في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله إلى كفار مكة ليفاوضهم عندما جاء إلى الحديبية. وقد تزوج عثمان رضي الله عنه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة بعد الأخرى، تزوج بالأولى فماتت عنده، ثم زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام بالثانية، وهذه منقبة له رضي الله عنه، وكان خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو ثالث الخلفاء الراشدين، لكنه لم يذكر كل هذه المناقب، وإنما ذكر هاتين المنقبتين لينبه من لا يعرف حقه ومن لا يعرف فضله، لينبهه إلى ذلك، وليدل به على أن من ظلمه أو اعتدى عليه فإنه غير محق، ومن اتهمه بالباطل أو اتهمه بالمروق من الدين كما فعلت بعض الفرق الضالة والعياذ بالله عندما اتهموا عثمان بأنه خرج من الدين وتناسوا كل هذه الفضائل، وتناسوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جعله أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي رضي الله عنه بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الوصية أمر مشروع أيها الإخوة، وقد مرت معنا أدلة كثيرة تدل على هذا الأمر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يسن في الوصية أن يشهد الإنسان على وصيته لأن الإشهاد يطلب لإثبات الحقوق وتوثيقها، خشية من أن تجحد هذه الوصية أو أن تغير أو أن تبدل، فالإشهاد سبيل عليها سبيل إلى توثيقها. لكن إذا كان الإنسان مسافرا أو كان الإنسان في بلد لا يجد فيها أحدا من المسلمين فكيف يشهد على وصيته، مع أن المعلوم المستقر أن الشهادة يشترط لها العدالة، والعدالة لا تكون في غير المسلم، العدل هو المسلم السالم من ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة أو ما يخل بالمروءة، هذا هو العدل، فلا يكون العدل إلا مسلما. وإذا كان الإنسان في مجتمع المسلمين فإنه يستطيع أن يجد أمثال هؤلاء الشهود، لكن إذا كان الإنسان في بلد ليس بها أحد من المسلمين أو أدركته الوفاة وهو في طريقه يضرب في الأرض إذا كان مسافرا وليس معه أحد من المسلمين، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع لتوثيق هذه الحقوق؟ الحال هنا حال ضرورة، والضرورة لها أحكام، ويمكنه في هذه الحال أن يشهد غير المسلمين، يشهدهم على وصيته، يوصيهم بأخذ هذا المال أو بأخذ هذه التركة إلى ورثته، يشهدهم على بعض الحقوق التي له أو عليه، لأن هذه الحال حال ضرورة. وهذا ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ماذا يصنع؟ لا بد أن يشهد. إذا لم يجد العدول المسلمين فإنه يشهد غير المسلمين من معه، لكن كيف يستوفى الحق من غير المسلمين؟ كيف نعلم أو كيف نستيقن أن غير المسلمين قد أدوا ما عليهم من حق؟ إن قنعنا بما قالوه ولم تتبين لنا تهمة فذاك، لكن إن تبينت لنا تهمة في أدائهما لهذه الشهادة أو في إيصالهما لهذه الأمانة، فإنه من حقنا حينئذ، من حق ورثة الميت أن يتأكدوا وأن يطالبوا هؤلاء الشهود، أن يطالبوهم بأداء الأمانة على وجهها. وهذا رجل من المسلمين من بني سهم كان مسافرا وكان معه تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي في الطريق بأرض ليس بها مسلم وأوصاهما على تركته وكتبها، فجاء بهذه التركة واختلس منها شيئا جاما مذهبا، فكانوا يعلمون أن هذا الرجل ورثته كانوا يعلمون بتركته، ولما قرأوا الوصية وجدوه قد نص فيها على هذه الأشياء، فسألوهما فأنكر، ثم بعد ذلك وجدوا الجام ببعض أسواق مكة، أهل الميت وجدوا الجام بأسواق مكة بعد أن حلف الرجلان أنه ليس هناك شيء باق عندهما من تركة هذا الميت، فوجد ورثة الميت الجامة في بعض أسواق مكة، فسألوا من وجدوا عنده الجام، فقال: ابتعناه من تميم وعدي. وهذا موطن الشاهد، أنهما بعد أن حلفا بأنهما قد أديا قامت التهمة عليهما مرة أخرى، فقام رجلان من أوليائه، من أولياء الميت، فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما. مسلمون مستيقنون مما يقولون، فحلفا أن الجام لصاحبهم، فنزلت هذه الآية: لشهادتنا ليقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم، لأنهم مسلمون، ولأن عندهم دليلا على أن هذا الجار لصاحبهم. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فإذا حصل ذلك فإن الحق يثبت لورثة الميت، ويلزم المفرط أو الخائن ما ضيعه وما فرط فيه وما خان. موطن الشاهد من هذا هو مشروعية الإشهاد على الوصية، مشروعية الإشهاد على الوصية. وإن كانت الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يستشهد إلا العدل، أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، إلا أن هذه أدلة عامة في الزمان والمكان. لكن هذه الحال، حال عدم وجود المسلم العدل، تجيز استشهاد غير المسلم، فهذا دليل خاص في هذا الموطن. فإذا وجدنا العدول المسلمين فإننا لا نستشهد، لا يجوز استشهاد غير المسلمين، لا يجوز استشهاد غير المسلمين. وإذا لم يوجد في مكان من الأماكن إلا الكفار فإنهم يستشهدون من باب الضرورة، من باب الضرورة. وهذا كله دليل على مشروعية الإشهاد في الوصية، وأن الشاهد في بعض الأحيان، الشاهد إذا قامت تهمة على كذبه أنه يمكن أن يستحلف، يمكن أن يستحلف، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الشاهد لا يستحلف. فالوصي هنا أو الشاهد الذي جاء بالوصية هذا الكافر، الأصل أنه لا يستحلف لأن الشاهد لا يستحلف، لكن لما قامت التهمة على خيانته فإنه يمكن أن يستحلف. وقد يقول قائل كيف يستحلف غير المسلم؟ المسلم يحلف بالله ويعظم ربه ويعرف حقه، لكن غير المسلم كيف يحلف؟ إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو نحو ذلك كيف يحلف؟ هل يحلف بالله؟ يحلف ولا يبالي. قال العلماء إنه يحلف بالشيء الذي يعظمه، يحلف بالشيء الذي يعظمه، الشيء المعظم عنده، والكتاب الذي تثبت قدسيته عنده يحلف به من باب إثبات الحق لصاحبه، لا لأن نقتنع بما يقول ولا لأن نقر بحلفه بغير الله، لكن هنا من باب إثبات الحق ومن باب إلزامه بما يعتقد. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. باب فضل الجهاد والسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ الجهاد أيها الإخوة هو الأمر الذي تصان به حوزة الإسلام ويدافع به عن دين الله، وبدون الجهاد فإنه لا بقاء للأمة المسلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه في الحديث الصحيح ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وأجر الجهاد أجر عظيم، أجر الجهاد أجر عظيم، وهو سبيل العزة في الأمة، لا يمكن أن تحصل الأمة عزتها بدون الجهاد، وما قامت للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمة ولا تكونت لهم دولة ولا ظهرت لهم كلمة إلا بالجهاد. يوم أن كانوا في مكة كانوا مستضعفين، كل يطمع في جانبهم وكل يعتدي عليهم وكل يتفنن في أذيتهم، ليس هذا في حق أفراد المسلمين فحسب، بل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يخططوا ويعزموا لقتله عليه الصلاة والسلام. لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى العزة لدينه وللمؤمنين أذن بالهجرة، ثم تكونت الدولة، ثم بدأ الجهاد، فأعز الله جنده، أعز الله جنده بهذا الجهاد، وأذل وأرغم أنوف أعدائه. ولعلكم تتذكرون كثيرا مما مر معنا في الدروس الماضية، كل ذلك إنما هو بسبب الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في بداية كتاب الجهاد ليدل به على فضل الجهاد، فإن فضل الجهاد عظيم لا يعدله شيء. قد جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. ربما لأن الرجل لا يستطيع الجهاد، أو ربما لأن الرجل يود أن ينصرف إلى بعض أعماله ومصالحه ويجمع إلى ذلك أجر الجهاد بعمل لا يجاهد فيه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجده، لا يوجد عمل يعدل عمل الجهاد في الأجر، لا يوجد عمل. ثم أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤكد له هذا الأمر، فقال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ هذا من باب التعجيز، يعني أنه لا يدرك أجر المجاهد إلا من كان مصليا أبدا، يصلي ولا يفطر ويصوم ولا يفطر، وأن للإنسان أن يستطيع ذلك. إنسان تعرض له حاجاته، ينام ويتعب ويحتاج إلى قضاء مصالحه ويمرض وينشط ويكسل، كل هذه الأحوال تعرض له، وإذا كان كذلك فإنه لا يستطيع أن يصل إلى أجر المجاهد، لا يستطيع أن يصل إلى أجر المجاهد إلا من جاهد حقيقة. وهذا فيه إشارة إلى ما ورد في كتاب الله الكريم في حق المجاهدين، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، الجوع إذا جاعره في سبيل الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا مسيره لهم فيه أجر من غير قتال، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أن يستطيع غير المجاهد أن يحصل هذا الأجر؟ كل عمل المجاهد منذ أن يخرج كله مكتوب له من الصالحات، إذا أخلص نيته لله سبحانه وتعالى. وسيأتي أيضا أن فرسه وما تأكله وروثها كله يكتب له، يكتب له من أجره. وإذا كان كذلك فإنه لا يستطيع أحد أن يحصل أجر الجهاد إلا إذا جاهد. وأما هذه الأعمال الصالحة الفاضلة فإنها لن ترقى إلى أجر الجهاد، ولا يمكن أن تكون في وقت من الأوقات بديلة عن الجهاد، لأنه لو وجد عمل يعدل أجر الجهاد ويعدل الجهاد حقيقة لتعطل الجهاد، لأن الجهاد تفوت فيه الأنفس وتتلف فيه الأموال وتضاع فيه المصالح. الإنسان قد يترك ماله وأهله وولده وسبيل رزقه الذي يرتزق منه، يترك ذلك كله ويذهب مجاهدا في سبيل الله. كل هذا